الراديو 90 هواها مصر. ارجع تاني واقول لكم بقى حكايه عمر الشريف. كان حيعمل الشموع السوداء، وبعدين لما راح يعمل لورنس، فعز الدين زلفقار اقنع الاهلاوي الكبير صالح سليم، لان عز الدين كان اهلاوي قوي، وصالح سليم طبعا يعني مش محتاج انا اقول هو ايه بالنسبه للنادي الاهلي. وكان عمل تجربه بسيطه في فيلم اسمه السبع بنات مع سعاد حسني ونادي لطفي، وهو ما كانش سعيد بيها، لكن عز الدين زلفقار جاب له حد يعلمه الالقاء، وقال انا هعمل منه نجم كبير جدا. ولما اتعمل فيلم الشموع السوداء اثناء ما هما بيصوروها يعني، انطلقت شائعه كبيره جدا ان هناك قصه حب من صالح سليم ونجاة الصغيرة ستتوج بالزواج. طبعا كانت إشاعة وأطلقوها عشان يعملوا دعاية للفيلم اللي ما كانش ناقص دعاية، لأن وجود صالح سليم على الأفيش كان كفيل أن الشموع السوداء يبقى من كلاسيكيات السينما المصرية، خاصة وفي رائعة كامل الشناوي لا تكذبي اللي بتغنيها نجاة، وبيعبر بقسوة عينيه صالح سليم.